فيمس هذه النار ويحترق. فلذلك ينهى أن تبقى هذه الدفايات والعة إلا في مكان آمن بعيد عن الفراش لئلا يحصل الحريق. وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب، بمعنى يطرفه ويغلقه. وكذلك ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه، لأن في ذلك حماية له من الشيطان. والله موفق. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس من مزامير الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. باب كراهة تعليق الجرس على الدواب وشبهها، وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والجرس معروف هو هذا الذي يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة تجلب النشوة والطرب والتمتع بصوته، فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه بالتحذير منه، حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، لأنه مع مشي الدواب وهملجتها يكون له شيء من العزف والموسيقى. ومن المعلوم أن المعازف حرام. وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب إلا الكلاب المستثنات، كلب الحرث والماشية والصيد، فهذا لا بأس به. وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي، لأنه لم يعلق على البهائم، وإنما هو موقت بوقت معين للتنبيه. وكذلك ما يكون في عند الأبواب يستأذن به، فإن بعض الأبواب يكون عندها جرس للاستئذان، هذا أيضا لا بأس به ولا يدخل في النهي، لأنه ليس معلقا على بهيمة أو شبهها، ولا يحصل به الطرب الذي يكون مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويوجد في بعض التلفونات عند الانتظار إذا زهمت عليه ولم يكن حاضرا قال انتظر ثم تسمع موسيقى، هذا هو الحرام، لأن الموسيقى من آلات العزف وهي محرمة. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا بهذا فالإثم على من وضعه، إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب التلفون ويقول افصل هذا الجرس واجعله ينتظر، قل انتظر ويسكت، خلوه ساكتا حتى يكلم المطلوب. وأما ما يجعل للانتظار في الهاتف من قراءة القرآن، أحيانا إذا زهمت سمعت آيات من القرآن قال انتظر ثم تسمع آيات من القرآن، فهذا فيه ابتذال لكلام الله عز وجل، حيث يجعل كأداة يعلم بها الانتظار. القرآن نزل لما هو أشرف من هذا وأعظم، نزل لإصلاح القلوب والأعمال، ما نزل ليجعل وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره. ثم إنه قد يزهم عليك إنسان لا يعظم القرآن ولا يهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئا من كتاب الله، ثم قد يزهم عليك نصراني أو كافر بوذي أو غيره فيسمع هذا القرآن ويظنه أغنية، لأنه لا يعرف، قد لا يكون عربيا أيضا. فلا شك أن هذا ابتذال للقرآن، وأن من وضع القرآن من أجل الانتظار ينصح ويقال اتق الله

أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من أسمائه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا حلفت بالله أو بالرحمن أو بالرحيم أو بالعزيز أو الحكيم أو بالسميع أو البصير أو أي اسم من أسماء الله فهذا جائز. وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء. الواو مثل: والله لأفعلن كذا، والباء مثل: بالله لأفعلن كذا، والتاء مثل: تالله لأفعلن كذا. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم يحلفون بالله لكم يرضوكم. وقال تعالى: تالله إن كدت لتردين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. فهذه حروف القسم، والقسم بغير الله كفر أو شرك، ثم قد يكون كفراً أكبر وقد يكون كفراً أصغر، وكذلك قد يكون شركاً أكبر وقد يكون شركاً أصغر. فإذا اعتقد الحالف بشيء أن هذا الشيء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر، لأنه وسيلة للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بأفاهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تحلفوا بآبائكم، يعني ولا بإخوانكم ولا بأجدادكم ولا برؤسائكم، لكن خص الآباء بالذكر لأن هذا هو المعتاد عندهم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني إما أن يحلف بالله أو لا يحلف، أما أن يحلف بغير الله فلا. ومن ذلك الحلف بالنبي، بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف البشر وسيد البشر، لو قلت والنبي محمد كنت مشركا أو كافرا. الحلف بجبريل، لو قلت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار أو غير هؤلاء فهذا شرك. لو قلت والشمس والقمر والليل والنهار تحلف بها فهذا شرك، إما أصغر وإما أكبر على حسب ما قسمنا. وتحلف أيضا بصفة من صفات الله، مثل: وعزة الله لأفعلن، وحكمة الله لأفعلن كذا وكذا، لا بأس به. أما الحلف بغير الله فهو كما قلت كفر أو شرك، إما أكبر وإما أصغر. ثم ذكر المؤلف الحديث أن من قال هو بريء من دين الإسلام إن كان كذا، وأن الإنسان لا يحل له أن يقول هذا، وأنه إن قال هذا فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني أنه بريء من الإسلام والعياذ بالله، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، يعني لا بد أن يأثم أو يكفر. ومثله قول القائل: هو يهودي إنه حصل كذا وكذا، هو نصراني إنه حصل كذا وكذا، هذا يقال له إن ذلك محرم عليك، لأنك إن كنت كاذبا فأنت كما قلت يهودي ولا نصراني، وإن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام سالما. مثال ذلك: قال رجل: إن فلانا قدم اليوم، وصل اليوم وكان مسافر، قال له صاحبه: لا ما وصل. قال الأول: هو يهودي إن كان لم يقدم، فإن كان كاذبا وأنه لم يقدم يعني كاذبا فإنه يكون بريئا من الإسلام، يكون يهوديا، لأنه قال هو يهودي